بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال أبو بكر الآجري رحمه جمعة كتاب سماه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري يدافع عنه، سماه تبيين كذب المفتري الذي يفتري على أبي الحسن وينسب إليه شيئا لم يقله، سماه كتاب ألفه أبو الحسن بن عساكر، سمى هذا الكتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول الإبانة. ذكر ابن عساكر اعتقاد أبي الحسن الأشعري الذي ذكره في أول الإبانة، أول كتابه الإبانة في أصول الديانة، ومن آخر ما من آخر مؤلفاته، من آخر ما كتب. وقوله فيه قول أبو الحسن الأشعري، فإن قال قائل، يقول أبو الحسن الأشعري، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، ما هو قولكم أنتم؟ فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. يقول إذا كنتم، إذا قال قائل أنتم تنكرون قول المعتزلة وتنكرون قول القدرية وتنكرون قول الجهمية وتنكرون قول الحرورية والخوارج وتنكرون قول الرافضة وتنكرون قول المرجئة، إذا ما هو قولكم أنتم وما هو دينكم؟ عرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له، انظر هذه عقيدة أبي الحسن الأشعري سطرها في كتاب الإبانة، قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين ما هو؟ التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. هذا كلام طيب، يعني دين، يقول ديننا وعقيدتنا التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. ثم قال وبما كان عليه أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه قائلون، ونقول بقول الإمام أحمد، الإمام أحمد هو إمام السنة والجماعة. قال وبما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه، دعا الإمام أحمد، يعني جعل الله وجهه نظرا، دعاء له بأن قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مش معنى وجوه يومئذ ناظرة أنها بهجة بهية إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها والقيامة. فهو دعا أبو الحسن الأشعري، دعا الإمام أحمد أن ينظر الله وجهه وأن يجعله وجهه نظرا بهيا حسنا يوم القيامة لعلمه وفضله. وبما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه قائلون، يقول نقول بقول الإمام أحمد لأنه إمام السنة والجماعة، ولما خالف قوله مجانبون، ما خالف قوله نتجنبه. قال لأنه الإمام الفاضل أحمد بن حنبل، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، وهذا مبالغة، الرئيس الكامل هو الرئيس الكامل البشر، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الرئيس الكامل، الرئيس الكامل هو محمد بن عبد الله، هو أكبر البشر، ولكن هذه مبالغة. وإمام أحد هو إمام السنة والجماعة، قال لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، قال الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، يعني أحمد بن حنبل في فترة القول بخلق القرآن ثبته الله وثبت، وأقرانه من الأئمة تأولوه وثبت، ثبت على الحبس والضرب حتى يغمى عليه، يحبس ويسحب ويضرب، ثبت حتى أظهره الله، ولم يقل بقول الجهمية بخلق القرآن. ولهذا قال الذي أبان الله بالحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، يعني الإمام أحمد. قال فرحمة الله عليه من إمام مقدم، مقدم يعني يتقدم العلماء لفضله، وكبير مفهم، يعني هو إمام كبير مفهم فهمه الله، وفي الإبانة مفخم، وعلى جميع أئمة المسلمين، يعني رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين. ثم قال وجملة قولنا إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله، يعني هذا أصول الإيمان، نقر يعني نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويضاف إلى هذا اليوم الآخر والقدر، وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير هذا الموضع. هذا كله نقله ابن عساكر في بيان كذب المفتري. نقف على قوله وقال أبو بكر الآجري، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل كيف الرد على من ينكر العلو بزعم أن الأرض كروية؟ الله في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين يرفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له: علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لا يزال ينقل عن العلماء والأئمة رسوله. هذا معلوم، يقول المؤلف: هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لا يحتاج إلى تقريره. ما معنى معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؟ المعنى أن المؤمن يضطر إلى هذا، تصديق هذا، يضطر اضطرار. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل واستدلال، كالعلم الذي يحصل بالحواس. فالعلم بأن الشمس طالعة في النهار هذا علم ضروري، ما يستطيع الإنسان ينكره ولا يستطيع أن يدفعه، هذا العلم الضروري، هو الشيء الذي يضطر، العلم الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره. فلو كانت الشمس طالعة وشخص تصله الشمس، هل يستطيع ينكر أن الشمس طالعة؟ ما يمكن، يقول هذا علم ضروري. فكذلك هذا العلم الضروري، هذا علم ضروري، وهو الإيمان، الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة وتصديق الله في أخباره، وتصديق الله في أخباره، أن هذا لابد منه في الإيمان، وأن من لم يقر ويؤمن فليس بمؤمن، ولم يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يشهد أن محمد رسول الله. من لم يصدق الله في أخباره ولم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره لا يكون محققا للشهادتين ولا يكون مؤمنا. هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لا يحتاج إلى تقريره، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخبر الله أن هذا منة من الله به على المؤمنين، حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته القرآنية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، حكمة السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، حكمة السنة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، الكتاب القرآن والحكمة السنة. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لا يطاع، ومن طاعة تصدق في أخباره، فالذي لا يصدق في أخباره ما أطاعه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله الإيمان عن الشخص حتى يحكم الرسول في موارد النزاع، ثم لا يكفي أن يحكمه بل لا يكون في صدره حرج من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه، ولا بد أن يسلم أيضا تسليما ويطمئن طمأنينة كاملة. قال تعالى: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وأنه وأن المسائل المتنازع فيها ترد إلى الله وإلى الرسول، ترد إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته. نعم. ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول إخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني يقول ما رحمه الله: مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب على المسلم أن يؤمن به ويصدق فيه رضاه عن السابقين الأول. الآثار التي تدل على علو الله على خلقه واستواءه على عرشه واتصافه بجميع أوصافه، فهذا النقل عن أبي بكر الأجري في كتاب الشريعة المعروف. قال أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء. فهذا الإمام أبو بكر الأجري أثبت، قال، نقل عن أهل العلم، قال: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، كما دلت على ذلك النصوص. الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده سبح اسم ربك الأعلى. فهل العلم يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص؟ أهل العلم يدورون مع النصوص كيفما دارت. أهل العلم أهل البصيرة، أهل العلم بالله وبأسمائه وصفاته، علماء الآخرة، علماء الحق، علماء الشريعة، يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص، يدورون مع النصوص حيث دارت. يقول أبو بكر الأجري في الشريعة: الذي يذهب إلى أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء، هذا هو الذي دلت عليه النصوص، أن الله مستوى على العرش وهو فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء. ثم قال: قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضي، كما قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علم الله محيط بكل شيء، ترفع إليه أفعال العباد في الشريعة، تفعل إليه أعمال العباد، ترفع إليه أعمال العباد أفعال العباد، وهذا يدل على أنه في العلو، لأن الروح يكون من أسفل إلى أعلى. قال أبو بكر: فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو؟ إيش نحت عن قوله أي شيء؟ أصبح أي شيء، هذا نحت اختصار، مثل قول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم حوقله، نحت، سبحان الله سبحله، الحمد لله حمدله، أي شيء معنى كذا اختصار. إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له: علمه، يعني ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه وفوق العرش سبحانه. والدليل على ذلك، هل هذا تأويل؟ لا، ليس بتأويل. يقول المؤلف: قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم. يعني العلماء فسروا العلم لماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، لأن الله تعالى افتتح الآية بعلم وختمها بعلم. أقرأ الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، افتتح بعلم. ثم قال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بعلم وختمها بعلم، فدل على أن المعية من معية علم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا يكون تأويل، هذا ما يكون تأويل، بعضهم يقول في تأويل، ما يكون تأويل، هذا من الآية نفسها، وليس في الآية حجة على الحلولية. الحلولية يقولون: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلم ذاته معهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني يقول إن الله اختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون. طيب، ونصوص العلو والفوقية تزيد على ألف دليل، ضربوا بها أرض الحائط، أبطلوها بنصوص البعية. أما أهل السنة أهل الحق جمعوا بين النصوص جمعا معقولا، أثبت نصوص العلو والفوقية وأثبت نصوص البعية، والبعية ما يلزم منها الاختلاط والانتزاج، وإنما هي لمطلق المصاحبة. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقك، وتقول المتاع معك وفوق رأسك. فالبعية معنا لا تفيد الاختلاط، إنما تدل على تفيد مطلق المصاحبة في لغة العرب، ولا تدل على الاختلاط ولا المماسة ولا المحادثة عن يمين أو شمال. يطلع الإنسان في الدور الرابع أو السادس على ابنه وهو يبكي في الأرض فيقول: أنا معك، فيسكت الطفل، كم بينه وبينه مسافات، هذه معية. والله تعالى هو معهم، يعني بعلمه وحيطته واطلاعه. نعم، قال المؤلف: وهو على عرشه. هذا قول المسلمين، هذا قول المسلمين قاطبة. أما الملاحدة، أما الحلولية، فسدت فطرتهم وخرج عن قولهم، عن قول المسلمين. نعم. والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف. نعم المؤلف رحمه الله قال والقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرش المجيد بذاته. رجع المؤلف إلى قول أبي محمد بن أبي زيد قد سبق أن نقل هذا قبل يعني قبل صفحات نقل عن ابن أبي زيد هذا في قولها نقل المؤلف عنه قال ابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكر وسائر أئمة السلف أهل السنة أئمة السلف ولم يكن من أئمة المالكية من خلف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. فالقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وهو من المالكية إيش كيف الرد؟ كيف الرد على من ينكر العلو بزعم أن الأرض كروية وأن من في أسفلها إذا رفع بصره إلى السماء يكون إلى جهة الأسفل وليس لجهة الأعلى؟ هذا كلام باطل، والأرض كروية لا شك أنها كروية، وكذلك السماوات كلها بل الأفلاك كلها مستديرة الشكل، والأدلة على قول الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على يكور، والتكوير هو التدوير. قال ابن عباس في فلكة كفلكة المزغل، في فلكة كفلكة المغزل، وكون الأرض كروية ولا ينافي كون الله في العلو، فالله في العلو والأرض كروية، والكروي ليس له إلا جهتان العلو والسفل له جهتان. فالأرض كروية وإن كانت ليست مستديرة بل هي فيها ميلان كالبيضة كروية، والكروي يعني له جهتان جهة العلو وجهة الأسفل. الأسفل ما هو؟ هذه مثلا الكرة مثل يدي الآن من جميع الجهات هذا علو، والأسفل في وسطها محط الأثقال، بحيث لو نزل إنسان من هنا ونزل إنسان من هنا لالتقت رجلاهما عند محط الأثقال. الآن كل هذا يسمى علو، هذا علو هذا علو، فاللي هنا يظن أن هذا أسفل تحته وهذا يظن أن هذا تحته، وكل منهما في العلو. مثل النملة التي تمشي على السقف، تمشي على السقف تصور أن السقف تحتها وهو فوقها، النملة إذا كانت تمشي على السقف يكون السقف تحت رجليها ولا لا؟ تحت رجليها، لكن هو في العلو. فكذلك الذي الأرض الآن اللي هنا من جهة هنا يتصور اللي هنا تحته واللي هنا يتصور هنا تحته، وكل منهما في العلو، هذا كله علو. وإنما السفل بحط الأثقال في وسط الأرض، بحيث لو نزل إنسان من هنا ونزل إنسان من هنا لالتقت رجاهما في المركز حط الأثقال، والله في العلو. وكون الأرض كروية لا ينفي أن الله في العلو. نعم هذا فهم السائل فهم سقيم هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من يذكر صفات الله ثم يصف شيئا منها؟ كيف؟ ما حكم من يذكر صفات الله ثم يصف شيئا منها؟ كيف ثم يصف شيئا منها؟ أما يصف الله بوصف نفسه، يذكر صفات الله ويصف الله بوصف نفسه، وهو العليم الحكيم، يصف الله بعلم أنزله بعلمه، ينزل ربنا كله إلى سماء الدنيا، يصف الله بالنزول، لكن كما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين، رضي الله عنهم يصف الله بالرضا، يذكر صفات الله ويصفه بصفاته التي يوصف بها نفسه، لكن الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه، رضي الله عنهم بصفة الرضا كما يليق بجلاله وعظمه لا يشبه رضا المخلوق، غضب الله عليه نسبة الغضب، كره الله بعافه نسبة صفة الكراهة، لمقت الله أكبر بقتكم صفة المقت هو أشد البغض، كلم الله موسى تكليما صفة الكلام، وإذ نادى ربك موسى صفة النداء، وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم اليهود والنصارى من أمة محمد، من أمة الإجابة، كل من وجد على وجه الأرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلهم من أمة الدعوة، من أمة الدعوة، بمعنى أنهم مدعوون إلى الإيمان بالله ورسوله، فمن أجاب سمي من أمة الإجابة، ومن لم يجب فهو من أمة الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا أسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. كل ما على وجه الأرض من اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة، كل من وجد على وجه الأرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة الدعوة، مدعوون إلى الإيمان بالله ورسوله والدخول في هذا الدين، ومن أجاب منهم سمى أمة الإجابة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة الدعوة، هذا شامل لجميع أهل الأرض مؤمنين وكافرين، وثاني أمة الإجابة خاصة، النوع الثاني خاص بالمسلمين، أمة الإجابة هم المسلمون خاصة الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم رضي عن السابقين الأولين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن يجب الترضي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فمن لم يترضى عن الصحابة أو سبهم أو ذمهم فهذا مشاق لله ولرسوله، هذا معاكس في شق، والله ورسوله في شق، كما قال تعالى: ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن يجب الترضي عن السابقين، الترضي عن الصحابة، من لم يترضى عليهم أو سبهم أو شتمهم فإنه لم يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. ومما جاء به الرسول إخباره بأنه قد أكمل الدين، أن الدين كامل لا أحتاج إلى زيادة ولا نقصان، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا أحتاج إلى زيادة وليس فيه نقص، فمن أراد أن يزيد على ما جاء في الكتاب والسنة، تجاوز ما جاء في الكتاب والسنة ويأتي بشيء من عند نفسه، فقد شاق الله ورسوله وخالف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة وليس فيه نقص. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله له بالبلاغ المبين، الله تعالى أمر رسوله أن يبلغ، وهل بلغ الرسول أو ما بلغ؟ بلغ، أدى ما عليه، نشهد أنه بلغ، بلغ الناس عليه الصلاة في حجة الوداع وقال: هل بلغت؟ قال: اللهم نعم. فرفع أصبعه إلى السماء وكتبها وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فشهد له الصحابة بالبلاغ، ونحن نشهد له بالبلاغ، نشهد أنه عليه الصلاة بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بلغ عليه الصلاة. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ. قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا شرط تقديري، وإن لم تفعل يعني شرط تقديري، ولكنه عليه الصلاة والسلام بلغ. نعم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى إليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. موجب بالفتح الثمرة والنتيجة، وأما موجب بالكسر المقتضي، المقتضي والسبب، الموجب هو المقتضي والسبب بكسر الجيم، والموجب فتح الجيم الثمرة والنتيجة، يناقض وجود الرسالة يعني نتيجة الرسالة. نعم. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله تعالى وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال: ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. نعم. ولا من شيء يبعدكم، يقربكم ويبعدكم. نعم. وقال يعني وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه يعني الرب، وأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، يعني هو سبحانه فوق العرش، ذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. قال: فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. قال المؤلف: حينما رفع المجيد مراده أن الله هو المجيد بذاته، مراده أن الله هو المجيد بذاته. قال: ومع أنه جهل واضح فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. يقول إن هذا التأويل مع كونه باطل فهو يفسد به المعنى، يكون المعنى فاسد، إن مقصود أبي زيد يقول أن فوق عرش المجيد، فوق عرش المجيد بالكسر صفة للعرش، والذي تأوله قالوا أنه لا، وأنه يعني الله فوق عرش المجيد يريد أن تكون وصف لله، فيقول إن حينما رفع المجيد مراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا يقول مع أنه جهل واضح فإن أفسد به المعنى، جهل واضح، لأن المجيد صفة للعرش، يقول إنه فوق عرش المجيد بذاته، فالمجيد صفة للعرش، وهذا المبطل رفع المجيد ليكون وصلا لله، فهذا يقول إنه جهل باللغة العربية ويفسد به المعنى، يقول مع أمراده أنه هو المجيد بذاته، ومع أنه جهل واضح فإنه بمنزلة أن يعني قال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته، وهذا معنى غير سليم. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، هناك في الآية الكريمة في سورة والسماء ذات الرجوع ذو العرش المجيد وفعال لما يريد فيها قراءتان، العرش المجيد وفعال لما يريد، ذو العرش المجيد في قراءة العرش المجيد وصف لله، وقراءتان ذو العرش المجيد وصف للعرش، فيها قراءتان مشهورتان، الآية تختلف عنها كلام ابن أبي زيد. يقول قد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستوى والاستيلاء، فالاستواء قال العرش استوى، والاستيلاء عام جميع المخلوقات الله تعالى ملكها وقهرها، أما الاستواء فهو خاص بالعرش، والاستيلاء عام لجميع المخلوقات. قال ابن أبي زيد في خطبته على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. قال ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه. قال المؤلف والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقول أئمة السنة من جميع الطوائف، يعني كلام ابن أبي زيد هذا ليس خاصا بل يقوله طوائف المسلمين، يقول أئمة السنة من جميع الطوائف كلهم يقولون مثل ما قال ابن أبي زيد، يعني الله في سمائه دون أرضه، ردا على الجهمية الذين يقولون إن الله مختلط بالمخلوقات تعالى وعما يقولون علوا كبيرا. وذكر ابن أبي القيم رحمه الله هذا في سبع الجيوش الإسلامية. نعم. وقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة. نعم، ذكروا أيضا ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وقال بذاته للرد على الحلولية الجهمية، كلمة بذاته اضطر العلماء إلى إطلاقها للرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه، ولو لم يتكلم أهل البدع في هذا لما كان هناك حاجة إلى أن يقال بذاته، يقال إن الله استوى على العرش، لكن أهل السنة أرادوا الرد على أهل البدع الذين أنكروا علو الله بذاته. وكذلك ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة لم يثبتون استوى الله على العرش بذاته. نعم. وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له قال وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. نعم، ذكر ذلك يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالة المشهورة السنة التي كتب إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة قال وأئمتنا ثم مثل له الثوري ومالك وابن عيينة وسفيان بن عيينة وأحمد بن سلمة وأحمد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق كلهم متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان، علم الله بكل مكان وذاته سبحانه فوق العرش. والمؤلف يكثر من النقول من عن الأئمة والعلماء ليرد على الجهمية، وبين أن أهل الجهمية والمعتزلة والأشعار قولهم مخالف لقول أهل السنة ولما قره العلماء والأئمة وأهل الحق. نعم. وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري أبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه. نعم. كان شيخ الإسلام الأنصاري هو أبو إسماعيل الهروي وأبو العباس الطرقي وعبد القادر الجيلي الجيلاني الحنبلي ومن لا يحصي عددهم إلا الله، كل من أئمة الإسلام وشيوخه كلهم قرروا أن الله مستوى على العرش وأن الله فوق مخلوقاته بذاته وأن علمه محيط بكل مكان. نعم. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من قال أن الله لا يقدر على فلان من الناس؟ لا يعيش لا يقدر. ما حكم من قال أن الله لا يقدر على فلان من الناس؟ هذا ما يقوله مسلم حتى غير المسلم، ما في أحد يقول أنه من الله ما يقدر على فلان، إلا المعتزلة يقولون إن الله على كل شيء قدير. ما يقول إن الله على كل شيء قدير، يقول إن الله على ما يشاء وقدير، لأنهم يقولون أفعال العباد، أفعال العباد هم التي يخلقونها ولا يقدر عليها الله، يفعلون هم الطاعات والمعاصي، حتى إذا فعلوا الطاعات استحقوا الثواب على الله، وحتى إذا فعلوا المعاصي استحقوا العقوبة، لأنه لو كان الله خلقها ثم عذبهم عليها كان ظالما. ففرار من ذلك من أجل الشبهة قالوا إن أفعال العباد غير مقدورة لله، لكن ما يقول إن الله ما يقدر على فلان، لكن المعتزلة يقولون أفعال العباد لا يقدر عليها الله، فالعباد خلقوا أفعالهم استقلالا حتى الطاعات والمعاصي، وقالوا إن العبد يستحق الثواب على الله، المطيع يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير وأجرته، والعاصي يستحق العقوبة ويجب على الله أن ينفذ في عقوبته، وليس له أن يعفو عنه ولا أن يرحمه، هكذا يقولون، لأن الله وعد المؤمن بالثواب والله لا يخلف وعده، وتوعد الكافر بالعذاب والعاصي بالعذاب ولا يخلف وعيده، هكذا يقولون. نعم. وقولهم باطل هذا، لأن الله تعالى، لأن إخلاف الوعيد هذا ممدوح، فالله قد لا ينفذ وعيده في العاصي، إن الله لا يخلف وعيده، ما يخلف ذلك، وإن قلت شيئا وإني إذا وعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، يعني فمدح نفسه بأنه ينجز الموعد ويخلف الإيعاد الوعيد. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.